موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مصطفى جلال السعيد الصعيدي المقيم في كفر شبرا اليمن مركز زفتة محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى سيد وزير الأوقاف. بيقول فيها: أنا حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية من كام سنة. ظروف الصحية صعبة، وظروف أسرتي المادية ما خلتنيش أكمل تعليم الجامعي يا حضرات، واكتفيت بالشهادة الثانوية. اتقدمت للسادة المسؤولين عن طريق طلبات مباشرة أو عن طريق برنامجكم للحصول على فرصة عمل مناسبة لظروف الصحية في وزارة الأوقاف. وقتها قالوا لي: التعيين في وزارة الأوقاف بيكون عن طريق مسابقة رسمية بتعلنها الوزارة في الصحف القومية. تابع حضرتك الصحف والإعلانات اللي فيها، وقت ما تنزل المسابقة تعالى قدم ورقك. وأهلا وسهلا بك إذا نجحت. عملت اللي قالوا لي عليه، وتابعت الصحف القومية بشكل يومي، وربنا وحده اللي يعلم كنت بعاني قد إيه عشان أجيب الجرايد بشكل يومي، لأننا عايشين في قرية بعيدة عن المدينة وما فيش عندنا حد بيبيع جرايد. وغير المجهود البدني للحصول على الجرايد، في كمان المصاريف اللي بتتصرف وأنا مش حملها. المهم فاتت بدل السنة تلاتة وما فيش مسابقات نزلت خالص. طب أعمل إيه؟ هفضل طول العمر منتظر؟ بيتهيأ لي إن ده مش منطقي أبدا، عشان كده قلت أبعت شكوتي مرة تانية، وأمل المرة دي إن صوتي يوصل لمعالي وزير الأوقاف الإنسان ويساعدنا حضرته. وعلى فكرة المساعدة دي مش هتكون ليا أنا وبس، إنما الأسرة كاملة، أسرة فقيرة جدا، عائلها الوحيد اللي هو والدي مصاب بضمور في العضلات ومرضه محتاج رعاية طبية أدوية مستمرة. يا ترى حد هيساعدني؟ همسة عتاب. رضا سليمان.